عفى الله عنك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه، ما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله: باب ديات الجراح. كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية، كلسانه وأنفه وذكره وسمعه وبصره وشمه وعقله وكلامه وبطشه ومشيه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، باب دية الجراح، يعني الجروح التي تحصل في الإنسان، ما مقدار ديتها. كل ما في الإنسان منه شيء واحد إذا أتلف وأزيل فإن على من أتلف وزال دية كاملة، وما فيه شيئان فإن فيه نصف الدية، وما فيه أربع فإن فيه ربع الدية. فمثلا اللسان ما فيه لسان واحد، فإذا قطع لسانه عليه الدية كاملة. الذكر إذا قطع ذكره عليه الدية كاملة. السمع إذا ذهب السمع عليه الدية كاملة. البصر إذا ذهب عليه الدية كاملة. ما فيه شيئان مثل عينين أتلف عين في نصف الدية، يدين أتلف يد في نصف الدية، رجلين رجل نصف الدية. ما فيه أربع مثل أجفان الأربعة، كل جفن ربع الدية، وهكذا. نعم، باب ديات الجراح. إيش؟ أفران قال: باب ديات الجراح. نعم، كل ما في الإنسان منه شيء واحد. الجراح ما يجرح به الإنسان ويصيبه. نعم، أفران ففيه كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية. نعم، كلسانه، اللسان هذا واحد، ما في إلا واحد فيه دية كاملة. نعم، وأنفه الأنف، على في إذا قطع الأنف فيه دية كاملة، والمقصود حد البارد وهو حد اللين. نعم، عفلانك وذكره كذلك، الذكر فيه الدية كاملة، ما فيه لا شيء واحد. نعم، عفلانك وسمعه، السمع كذلك، ذهب السمع، ذهب الصر لا يسمع، ضربه ضربه ذهب السمع لا يسمع بأذنيه جميعا، فيه الدية كاملة. نعم، وبصره كذلك، البصر إذا جنى عليه حتى عمي ففيه الدية كاملة. نعم، عفلانك وشمه كذلك، الشم إذا اعتدى جنى على الجناية ذهب الشم، صار ما يشم، الدية كاملة. نعم، والدية 100 ناقة، 100 بعير تقدر، 100 جمل. نعم، عفى الله عنك. قال وعقله، عقل كذلك، إذا جنى عليه حتى ذهب عقله ففي الدية كاملة، صلى الله عليه وسلم. نعم، عفى الله عنك. وكلامه كذلك، إذا جنى عليه صار ما يتكلم، ما يستطيع الكلام بسبب الجناية، في الدية كاملة. نعم، عفرانك وبطشه ومشيه كذلك، صار ما يقدر يتحرك، جنى عليه صار لا يتحرك، أو ذهب البطش، يعني ما يستطيع حرك يديه ولا شيء، ولا حرك جسمه، في الدية كاملة. وكذلك المشي، إذا جنى عليه صار ما يستطيع المشي، في الدية كاملة. نعم، عفرانك وكذلك في كل واحد من صعره، وهو أن يجعل وجهه في جانبه. نعم، صار يعني جنى عليه حتى مال وجهه إلى الجانب جهة أخرى، ولا يستطيع يرده، صار وجهه جهة الخلف، فهذا في الدية كاملة. نعوذ بالله. نعم، وتسويد وجهه وخديه كذلك، إذا جنى عليه فاسود وجهه، صار وجهه أسود، بدل ما كان أبيض صار وجهه أسود مثل الفحم أو خديه بسبب الجناية، في الدية كاملة. نعم، أفلانك واستطلاق بوله أو غائطه كذلك، إذا جنى عليه فصار البول يستطلق، مستمر البول ما ينقطع، أو الغائط بسبب الجناية، في الدية كاملة. نعم، عفرانك وقرع رأسه ولحيته، وقرع رأسه ولحيته دية. نعم، كذلك قرع رأسه، إذا جنى عليه فذهب شعر الرأس ولم ينبت، صار أقرع، أو ذهب شعر اللحية ولم ينبت، في الدية كاملة، يعني صار أقرع، في الدية كاملة، في كل واحد من الأمور اللي سبقت دية كاملة. نعم، أحسن الله إليك. وما فيه منه شيئان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها. نعم، كالعينين ما فيه شيئان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها، مثل العينين، فيه اثنين فيه شيئان، فالعينان فيهما الدية، إذا جنى عليه فذهبت عيناه فيهما الدية، وإذا جنى فذهبت إحداهما ففي نصف الدية. نعم، عفى الله عنك. كالعينين والحاجبين، والحاجبين كذلك، سله حاجبان، إذا جنى عليه فذهب الحاجبين فيه مدية، وإن ذهب أحد الحاجبين فيه نصف الدية، هذا معروف الحاجب. نعم، عفوا. والشفتين كذلك، الشفتين إذا جنى عليه أذهب الشفتين ففيهما الدية، وإن أذهب أحدهما ففي نصف الدية. نعم أحسن الله. والأذنين كذلك الأذنان جنى عليه فذهبت أذناه ففيهما الدية، وإن ذهبت إحداهما ففي نصف الدية. نعم أحسن الله. واللحيين كذلك اللحيين إذا جنى عليه فأذهب اللحيين ففيهما الدية، وإن أذهب أحدهما إلى الفكين ففي نصف الدية. نعم. واليدين والثديين كذلك اليدين أذهب اليدين جنى عليه قطع اليدين ففي مدية، وإن إحداهما قطع إحداهما ففي نصف الدية. وإيش واللحية والثديين عمران ثدين الثديين كذلك إذا زالهما ففي الدية بأن يزيل حلمة الثدي، وإن كان هذا في المرأة لأن في المرأة إذا قطع الثدي قطع الثديين هذا حصل ضرر، لأن هذا هو الذي يمتص الصبي منه اللبن، فإذا قطع ثديها زالت المنفعة. واحد فيه صدية وفي والاثنان فيه مدية، وكذلك الرجل بالقياس عليه ولم يكن له ثدي لكن حلمة الثدي للرجل إذا زالها زالت اثنتين ففي مدية، وواحدة فيها نصف الدية. نعم عفى الله عنك. والإليتين والأنثيين كذلك الإليتين الإنسان له إليتان إذا جنى عليه فأذهب الإليتين فيه مدية، وإحداهما نصف الدية. والأنثيين يعني الخصتين إذا قطع الخصتين فيه مدية، وإن قطع إحداهما ففي نصف الدية. نعم. والأسكتين والرجلين الأسكتين شفرتا فرج المرأة قطعهما ففي مدية، وإحداهما فيها نصف الدية. مش بعد الأسكتين وإيش والرجلين والرجلين كذلك إذا أذهبهما في مدية، وإن أذهب إحداهما ففي نصف الدية. إذا صار خاص الحكم واحد في الدية. نعم بسبب الجناية إذا صارت مضمونة صارت الجناية. نعم أحسن عليك. وفي الأجفان الأربعة الدية نعم الأجفان يسأل له أربعة أجفان إذا قطع الأجفان الأربعة كل عين فيها جفنان ففي الدية، وإن قطع جفنين ففي نصف الدية، وإن قطع جفن واحد ففي ربع الدية. نعم عفوا لك. وفي أهدابها الدية نعم أهداب الأجفان فيهما الدية. نعم عفوا لك. وفي كل واحد ربعها في كل واحد من الأجفان ربع الدية. نعم لأنه فيها لأن هذا فيها أربعة. نعم حسنا لك. فإن قلعها بأهدابها وجبت دية واحدة إن قلع العين بأهدابها وجبت فيها الدية لأن الأهداب تابعة للعين. نعم عفوا لك. وفي أصابع اليدين الدية في أصابع اليدين العشرة فيها الدية، وفي كل أصبع عشر الدية كل أصبع عشر من الإبل عشرة أصابع فيها الدية مئة بعير، وكل أصبع في عشر الدية عشر من الإبل. وفي الأنملة يعني الأصبع في ثلاث أنامل كل أصبع ثلث عشر الدية إذا قطع الأنملة من كل أصبع أصبع في ثلاث أنامل في ثلاث مفاصل إذا قطع الأصبع عشر الدية عشر من الإبل، وإذا قطع أنملة ففيه ثلث عشر الدية ثلاثة أبعرة وثلث بعير إلا الإبهام ففي مفصلان كل واحد فيه خمس من الإبل ما فيه إلا أنولتين الإبهام. نعم أحسن عليك. وفي أصابع الرجلين الدية كذلك مثل أصابع الرجلين لنا عشرة وفي كل أصبع عشر الدية. نعم أحسن عليك. وفي كل أصبع عشرها نعم وهي عشر من الإبل. نعم عفوا لك. وفي كل أنملة ثلث عقلها نعم الأنامل الأصبع في ثلاث أنامل كل أنملة ثلث يعني ثلاث أبعرة وثلث بعير يعني قيمتها الظفر لا بالحساب سيأتي الحكومة هذا لا تقدر. نعم عفوا لك. وفي كل أنملة ثلث عقلها إلا الإبهام في كل أنملة نصف عقلها نعم. وفي كل سن خمس من الإبل إذا لم تعد إذا لم تعد تعود إذا لم تعد في كل سن خمس من الإبل إذا قلع سنة في خمس من الإبل إلا إذا عاد إذا نبت ما في شيء لكن إذا قلع ولم ينبت في خمس من الإبل يعني إذا لم يعد تعود. ها هذا يقدر الآن مقدر عند المحاكم قدم من أول قديم كان على ثمانية ألف قدر 18,000 ثم زيد 100,000 وكذا على تقدر كل ما زادت قيمتها الأصل الإبل. سبق معنا أن ذهب من المثاقيل 1000 مثقال من الذهب و100 من الإبل، هذه أصل الدية، ومن الفضة كذا، فهي تقدر الآن، مقدرة الآن عند المحاكم. فمثلا كم يسعى البعير الآن؟ ها؟ نعم تفهم، لكن الآن مقدرة عند المحاكم الآن، مادي كم، 100,000 و200,000 و300,000، فيكون البعير والعشر. إذا كانت 100,000 تكون الأصبع 10,000، لأنها 10 من الإبل 10,000. نعم حسب التقدير. نعم ها سبق أنه إذا كان عمد فيه 30 جذعة، 30 حقة، و40 خلفة في بطونها أولادهم، وإذا كانت شبه عمد خفف خطأ. الإبل اللي في حقة لها 3 سنين 30، و30 أربعة لها 4 سنين، و40 في بطونها أولاد خلفة، هذا العمد، والخطأ تجعل 5. سبق مرة هذا سبق مرة. نعم وفي كل سن 5 من الإبل إذا لم تعد. نعم في كل سن 5 من الإبل، يعني نصف عشر الدية. السن نصف عشر الدية، الأصبع عشر الدية، 10 من الإبل، والسن نصف العشر، 5 من الإبل إذا لم تعد، يعني إذا لم ينبت، فإن نبت ليس في شيء. ومثل لو اعتدى على رأسه وزال الشعر، إن نبت الشعر ليس في شيء، وإن لم يعد في الدية. نعم عفى الله عنك. كذلك نعم. نعم. وفي مارن الأنف وحلمة الثدي، وحلمة الثدي والكف والقدم وحشفة الذكر وما ظهر من السن وتسويدها دية العضو كله. أعد. وفي في مارن الأنف فيه الدية. مارن يعني طرف الأنف اللين، قال مارن الأنف، إذا قطع طرف الأنف اللين حتى يصل إلى الصلب إلى العظم، هذا فيه الدية كاملة، لأن هذا هو الأنف المشاهد، ولأن فيه جمال. فإذا قطع الأنف اللين من الأنف فإن فيه الدية. نعم. وفي حلمة إيش؟ وحلمة الثدي، حلمة الثدي أيضا فيه الدية، إذا حلمة الثدي فيه الدية، والواحد نص الدية. نعم عفى الله عنك. والكف والقدم كذلك، الكف إذا كف أو قدمه ففيه الدية، لأن ليس فيه نوع واحد، ليس إلا فيه نوع كذا. الكف عندك؟ نعم عفى الله عنك. إيش؟ قال والكف والقدم وحشفة الذكر. الكف والقدم، الكف في اللسان له كفان وله قدمان، الظاهر هنا أن الكف في نصف الدية والقدم نصف الدية، الواحد والثاني الدية كاملة. قال الكف بأصابعه. الكف بأصابعه. إيه الكف بأصابعه. شو قال عندك؟ قال الشارع. قال عفى الله عنك. وفي الكف الدية وكذلك القدم، يعني الكف بأصابعه والقدم بأصابعه، إذا قطعه وجبت ديته كاملة، لأنه قطع يده أو رجله فوجب ديتها لذهاب نفعها. وخص ذلك بالقدم والكف لأن فيه زيادة بيان وتعريف أن قطع ذلك يوجب الدية، كما لو قطع اليد من المرفق فإنه يجب دية. نعم الكف بالأصابع، معروف أن الأصابع 5 فيها نصف الدية، الأصابع 10 فيها نصف الدية، فالأصابع في نصف الدية، وإذا قطع مع الكف صار فيه الدية كاملة. وكذلك القدم، القدم بأصابع، أصابع 5 فيها نصف الدية، مع القدم تكون الدية كاملة. نعم وفي إيش؟ قال عفى الله عنك. وفي مارن الأنف وحلمة الثدي والكف والقدم وحشفة الذكر. كذلك حشفة الذكر بطرف الذكر، حشفة إذا قطعه ففيه الدية، ولم يقطع الذكر، وكذلك إذا قطع الذكر كامل. نعم عفى الله عنك. وما ظهر من السن، لأنه تزول به المنفعة، هذا تزول المنفعة باليد من الرجل، وكذلك حشفة الذكر. نعم وما إيش؟ وما ظهر، وما ظهر من السن. والله إيش بعد؟ وتسويدها دية العضو كله. وما ظهر من السن وتسويدها دية العضو كله، يعني لو كسر ما ظهر من السن اللي يظهر، ولو بقي أصله يكون فيه الدية كاملة، لأن ما ظهر من السن هذا هو الذي فيه المنفعة، فكون يبقى أصل السن ما يستفيد منه. فإذا قطع ما ظهر من السن وكان تسويده، إذا مثلا إذا سود السن أو نبت ولكنه مسود فيه الدية كاملة, فيه دية السن خمس من الإبل, لأن تسويده الآن يكون يخرج مسود أو أنه يجني عليه فيسود, هذا فيه زوال للمنفعة. بدل ما يكون السن أبيض طلع أسود, سود فيه الدية خمس من الإبل كما لو قلعه, إذا قلعه ففيه الدية, وإذا سوده ففيه الدية, دية خمس من الإبل. إذا جنى عليه فسود أو قلعه فنبث مسودا ففيه الدية, دية السن وخمس من الإبل. نعم, إيش يقول وما خرج إيش؟ قال عفلانك وما ظهر من السن وتسويدها دية العضو كله. نعم, وفي بعض ذلك بالحساب من ديته, بعض ذلك بالحساب, إذا كسر شيء من السن يقدر, يقدر كم يقدر كذا بالدرهم حكومة, أو سود بعض السن, بدل ما سود بعضه بعضه أبيض هذا عليه بالحساب تقدر. نعم, عفى الله عنك. وفي الأشل من اليد والرجل والذكر ديتك إيه كم؟ عفى الله عنك. وذكر الخصي والعنين ولسان الأخرس والعين الغائمة والسن السوداء والذكر دون حشفته والثدي دون حلمته والأنف دون أرنبته والزائد من الأصابع وغيرها حكومة. إيه عاد. وفي الأشل, عفى الله عنك, وفي الأشل من اليد, من اليد يعني لو قطع يدا شلة يابسة, هذا ليست مثل اليد الصحيحة في الصدية, لكن فيه تقدير, قدر الأشل آخرها يقول من الحكومة إيش؟ قال فرانك في آخرها, قال حكومة فرانك. نعم, في حكومة يعني يقدر, يقدر بمقدارها يعني. يقدر مثلا لو كان عبد له يد شلة ثم قطعت يد شلة ماذا ينقص من قيمته؟ فإذا قيل اليبت العبد له يد شلة 10,000, وإذا قطعت يد شلة صار يساوي 9,000, يصير فيها 1,000 تقدير يعني قدر. إذا قطع يدا أشلة, يدا ليس صحيحة لكنها مشلولة, فيه بالحساب تقدير. نعم, قدر. نعم, يعني يخرج هيئة نظر ويقدرون, يقدرون الجناية. نعم, نعم, عفى الله عنك. وفي الأشل من اليد والرجل, والرجل كذلك إذا قطع رجل مشلولة فيه بالتقدير. نعم, حكومة سمى حكومة, التقدير سمى حكومة يعني يحكم فيها لجنة من أهل النظر يحكم فيها. نعم, قال عفى الله عنك. والذكر, والذكر كذلك الأشل, لكن ذكر أشل ما يجامع يابس مثل يد الشلة, قطعه كذا في حكومة تقدير. نعم, وهو مثل الذكر الصحيح. نعم, السليم. نعم, عفوا عنك. وذكر الخصي كذا, ذكر الخصي, الخصي مقطوع الخصيتين, هذا معلوم أنه لا ينجب ولا يجامع, الخصي الخصي ما يجامع, فإذا قطعه ما هو مثل ذكر الصحيح, فيه في حكومة تقدير. ولهذا الكبش يخصى, تقطع الخصتين حتى يسمى ما يجامع ولا يطع, يكون سمين. إذا قطع الخصتين صار ما يجامع. نعم, فإذا قطع ذكر الخصي, ذكر الخصي ليس مثل ذكر الصحيح, فيه تقدير, فيه حكومة. نعم, عفوا عنك. والعنين كذلك, العنين الذي ليس له شهوة ولا ينتشر ذكره, إذا قطع ذكره في حكومة يعني ليس مثل السني, ليس مثل السليم. نعم, عفى الله عنك. ولسان الأخرس كذلك, لسان الأخرس اللي ما يتكلم ثم قطع لسانه في حكومة, ما هو مثل لسان الذي يتكلم, إذا قطع لسان الذي يتكلم فيه الدية, وإذا قطع لسان الأبكم فيه حكومة تقدير. نعم, عفى الله عنك. والعين الغائمة, العين الغائمة, العين الغائمة التي لا تبصر, تراها سليمة في الظاهر ولكنها لا يبصر بها, فيه حكومة, بخلاف العين الصحيحة فيها نصف الدية. نعم, عفى الله عنك. والسن السوداء, السن السوداء ليست مثل السن البيضاء, إذا قلع السن الصحيحة فيه ولم تنبت فيها خمس من الإبل, وإذا قطع السن السوداء فيه حكومة تقدير. نعم, عفى الله عنك. والذكر دون حشفته كذلك, إذا قطع الذكر دون الحشفة هذا في حكومة, كيف الذكر دون حشفته؟ يمكن قطع الذكر دون حشفته؟ يعني ممكن شخص قطعت الحشفة فأخذ الدية كاملة. ثم جاء شخص آخر بعد مدة وقطع بقية الذكر، والحشفة مقطوعة من أول، فيه هذا، هل فيه الدية كاملة؟ شخص قطعت الحشفة فيه الدية، ثم بعد مدة جاء إنسان قطع بقية الذكر قال أنا أريد الدية ثانية، يقول لا، المنفعة ذهبت الحشفة، الأول أخذت الدية والثاني تقدير حكومة. نعم. فلانك والثدي دون حلمته كذلك، إذا قطع الثدي دون حلمته مثل هذا، مثلها لو اعتدى شخص على امرأة وقطع الحلمة ففيه الدية، ثم جاء آخر وقطع الثدي بعد ما قطعت الحلمة، هذا فيه حكومة الثاني. نعم. فلانك والأنف دون أرنبته كذلك، الأنف إذا قطع الأنف دون أرنبته، الأرنبة هذا وقدم الأنف، كيف يقطع الأنف دون أرنبته؟ يعني شخص قطع الأرنبة ففيه الدية، ثم جاء آخر وقطع بقية الأنف، هذا فيه حكومة. نعم. والزائد من الأصابع وغيرها حكومة كذلك، إذا كان إنسان قطع الأصبع السادسة في اليد أو في الرجل، ثم جاء إنسان قطع الأصبع السادسة، ما يقول فيها عشر من الإبل لأنها زائدة، فيها تقدير حكومة. نعم. أحسن عليك. وفي الأشل من الأنف والأذن وأنف الأخشم وأذن الأصم ديتها كاملة. إيش؟ وفي الأشل، قال عفى عنك، وفي الأشل من الأنف، في الأشل من الأنف ديته كاملة، إذا قطع أنف الأشل يعني أنف مشلول ما يشم فيه دية كاملة، لأنه جمال له وأزال الجمال وأزال المنظر ولو كان ما يشم فيه دية كاملة. نعم. وإيش؟ قال عفى عنك، وفي الأشل من الأنف والأذن، والأذن كذلك، الأذن إذا كان الأذن ما تسمع ثم قطع فيه دية كاملة، لأنه شوه منظرها ولأنها ترد ولو كانت أشل، تمنع تستر الأذن وتمنع ما يصيبه من التراب وغيرها. نعم. عفوا عنك. وأنف الأخشم، أنف الأخشم كذلك الذي لا يشم إذا قطع فيه كاملة. نعم. قال عفوا عنك، وأذن الأصم الأشل، في الأول الأشل من الأنف يعني اليابس، اليابس إذا كان أنف يابس ما يستهدف فيه الدية، والأخشم مو بيابس لكن لا يشم كذلك فيه الدية، فإذا قطع أنف الذي لا يشم فيه الدية، وإذا قطع الأنف المشلول اليابس ففيه الدية. نعم. أحسن. قال ديتها كاملة. نعم. قال عفاك، وأذن الأصم ديتها كاملة كذا، أذن الأصم اللي ما يسمع كذلك. نعم. عفلانك. قال باب الشجاج وغيرها. إيه؟ الشجاج هي جروح الرأس والوجه، وهي تسع، أولها الحارس. الشجاج هي جروح الرأس والوجه، الشجة إذا قيل شجة فهي لتكون في الرأس والوجه، أما إذا كان الشجة في الظهر أو في الفخذ أو في اليد ما تسمى شجة، تسمى جرح، إذا كان جرح في اليد أو في الظهر أو في الفخذ ما يسمى شجة، يسمى جرح، وإذا كان جرح في الوجه أو في الرأس يسمى شجة. باب الشجاج إيش؟ قال فرانك، باب الشجاج وغيرها. نعم، يعني الجروح في الوجه وفي الرأس وفي غيرها. نعم. أحسن. قال الشجاج هي جروح الرأس والوجه، وهي تسع، أولها الحارصة. الحارصة هو التي تحرص الجلد إلا أنه لا يخرج الدم. نعم. قال فرانك، وهي التي تشق الجلد، وهي التي تشق الجلد شقا لا يظهر منه دم. نعم، سمى حارصة، تشق الجلد في الوجه وفي الرأس إلا أنه ما ظهر الدم، سمى الحارصة، شجة بسيطة، شجة الجلد، جلد الرأس أو الوجه لكن ما خرج الدم. نعم. قال فرانك، ثم البالزة التي ينزل منها دم يسير. بازلة، البازلة فرانك. نعم، ثم البازلة، شجة، شجة حرس الجلد وخرج دم يسير، ثم البازلة. نعم. فرانك، ثم الباضعة التي تبضع اللحم بعد الجلد، وصلت إلى اللحم بعد الجلد لكن ما وصلت إلى العظم، ثم باضعة. نعم. فرانك، ثم المتلاحمة التي أخذت في اللحم. نعم، يعني أخذت عمق في اللحم لكن ما وصلت إلى العظم، متلاحمة. نعم. ثم السمحاق. قال عفلانك، ثم السمحاق التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة. نعم، هذه الخمس ما فيها، فيها حكومة تقدير، حتى تصل تأتي بعدها الموضحة التي توضح العظم، تزيل السمحاق بينها وبين العظم قشرة رقيقة، هذه الخمس ما فيها قصاص، ما يستطيع الإنسان يقتص ولا فيها، ما فيها يعني تقدير، وإنما حكومة ما فيها شيء محدد، هذه خمس الشجاج والحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسبحاق كلها ما وصلت إلى العظم. هذه تقدير، فيها تقدير، نقدر أهل الخبرة يطلع هيئة ويقدمونها يقدرون ما فيها. ثم تأتي بعد ذلك الموضحة وهي التي توضح العظم، خرقت القشر الرقيق ووصلت العظم، هذه خمس من الإبل كما سيأتي. نعم. قال عفى الله عنك: فهذه الخمس لا توقيت فيها ولا قصاص بحال، يعني لا تحديد فيها من الشارع في ديتها، لا لا لا تحديد، لا توقيت ولا قصاص، ما يقتص الإنسان ولا وليس فيه شيء محدد، وإنما يقدر قدر أهل النظر. نعم. عفى الله عنك. ثم الموضحة وهي التي وصلت إلى العظم وفيها خمس من الإبل، والقصاص إذا كانت عمداء. نعم. الموضحة وهي التي الشجة التي تصل إلى العظم وتوضح العظم، صار العظم واضح، هذه فيها إن كانت خطأ في خمس من الإبل، وإن كانت عمد وأحب يقتص يقتص، يشج شجة حتى يطلع العظم، يظهر العظم، قصاص، ولكم بالقصاص حياة، وإن عفى عنه وأخذ الدية خمس من الإبل فهو أفضل. نعم. عفى الله عنك. ها؟ إيه يضربه؟ لا، مثل ما فعل، لا ما يؤمن حتى يصل العظم، حتى يخرج العظم، يشجه حتى يظهر العظم، يفعل مثل ما فعل، لأن هذا يؤمن. لكن لغير اللي ما يؤمن كما سيأتي ما في قصاص، هذا يؤمن، يستطيع أنه يشجه حتى يخرج العظم مثل ما أخرج العظم. سيأتي أن إذا لم يمكن فلا، لكن هذا يمكن. نعم. نعم. ثم الهاشمة، وين حب يأخذ الدية يعطى خمس من الإبل. نعم. ثم الهاشمة هو التي وصلت العظم وهشمت، تهشم العظم. نعم. وهي التي توضح العظم وتهشمه، فيها عشر من الإبل. نعم، فيها عشر من الإبل، الموضحة خمس وهذه فيها عشر، إذا زادت وصلت العظم وهشمت. نعم. ثم المنقلة، وهي التي تهشم العظم وتنقله. نعم. ثم المنقلة وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظامها. نعم. وفيها خمسة عشر من الإبل. نعم. هذه منقلة، يعني وصلت العظم وهشمته ونقلته من مكان إلى غيره. فيها إيش؟ خمسة عشر من الإبل. نعم. عفوا لك. ثم المأمومة وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وفيها ثلث الدية. نعم. هذه المأمومة، شجة مأمومة، شجة في رأسه حتى وصلت إلى أم الدماغ، وهي الكيس الذي فيه الدماغ، لكن ما حرقت الدماغ، يعني هذه شجة وصلت في الرأس إلى مكان حتى وصلت إلى أم الدماغ، وهي الكيس الذي فيها الدماغ، فيها ثلث الدية، 33 بعير وثلث. نحو الله. نعم. وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى الجوف. كذلك الجائفة، شجة الجائفة تصل إلى الجوف، فيها ثلث الدية. نعم. فإن خرجت من جانب آخر فهي جائفتان. نعم. إذا كانت وصلت إلى الجوف ثم خرجت من الجانب الثاني صارت جائفتان، لأن صار فتحتين، فتحة من هنا فتحة من هنا، ضربه من هنا من الجنب وخرجت من الجنب الثاني، صارت جائفتان، في ثلث الدية وثلث الدية، ثلثاء الدية. نعم. عفوا لك. وفي الضلع بعير. الضلع بعير، الضلع الإنسان له أضلاع، في كل ضلع إذا كسره له بعير، دية بعير، ديته يعني بعير. نعم. عفوا لك. وفي الترقوتين بعيران. نعم. الترقوتان عظم الرقبة هنا اللي فوق الكتف، هي الترقوتان، إذا كل ترقوة إيش؟ في الترقوة إيش؟ وفي الترقوتين بعيران. نعم. في الترقوتين بعيران، وفي كل ترقوة بعير، إذا كسر عظم واحد عظم الكتف ففيه بعير، وإن كسر العظمين ففيه بعيران. نعم. عفرانك. وفي الزندين أربعة أبعرة. الزندين وهما العظمان المحاذية للكف، اللي يقابل الخنصر هذا زند رأس الكف، واللي يقابل الأنف يقابل الإبهام زند، والثانية كذلك، إذا قطع الأربعة كسر الأربعة ففيها إيش؟ قال أربعة أبعرة. أربعة أبعرة، كل زند بعير، العظم اللي يقابل الخنصر بعير، والعظم اللي يقابل الإبهام بعير، واليد الثاني كذلك، هي كسر الأربعة أربعة أبعرة، وإن كسر اثنين بعيرة، وإن كسر واحد في بعير واحد. نعم. ها بلى. الكوع والكرسوع، الكوع هو اللي يقابل قابل الإبهام، والكسوع الذي قابل إيش؟ الذي قابل الخص، فلا ما يعرف الكوع ما يعرف كوع من كرسوع، فلان ما يعرف كوع من كرسوع. وين الكوع؟ أين الكوع؟ أين الكرسوع؟ لو سألنا كثير ما عرف. الكوع العظم المقابل للإبهام، والكسوع العظم المقابل للخص، طرف الكف، مفصل الكف من اليد. إيه لا، الرسخ هذا ما هو الرسخ، ما عرفت الرسخ هذا اللي بين إيش؟ بين الأصابع وبين الكف، هذا الرسخ، هذا الكف هذا. أما العظم اللي في مفصل الكف، مفصل الكف من الرسخ، العظم المقابل للإبهام هذا كرسوع الكوع، والمقابل للخنصر كرسوع، هو كوع، كوع ما في بوع، كوع كرسوع. وما عدا هذا مما لا مقدر فيه ولا هو في معناه ففيه حكومة. نعم، ما عدا هذا اللي ما في مقدر ولا توقيت فيه حكومة، يعني تخرج تحكم فيه لجنة من أهل الخبرة يحكم فيه. نعم، عفوا عنك. وهي أن يقوم الجاء، وهو أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به. نعم، ثم يقوم وهي به قد برأت ثم يقوم وهي به قد برأت فما نقص من قيمته فله بقسطه من الدية. نعم، هذا الحكومة، الحكومة مثل شخص عليه بجناية ما فيها تقدير ولا شيء، قطع لحم من الفخذ ما فيه تقدير، ما سن فيه خمسة ولا ضلع فيه بعير ولا ترقوة، نقول فيه الحكومة. كيف الحكومة؟ نقدر هذا الشخص الذي جني عليه حره، نقدره كأنه عبد وسليم، فنقول كم قيمته لو كان عبدا؟ نقول قيمته لو كان عبد 10,000، ثم نقدر قيمته بعد ما قطعت اللحمة من الفخذ، قالوا ينقص قيمته وصل 9,000، نقول فيها 1,000. هذا الحكومة، يقدر المجني عليه كأنه عبد سليم، ثم يقدر وقد جني عليه، فالفرق الذي بينهما هو الحكومة. نعم، ها؟ الديه ما حسن. كيف يحسب الديه؟ نسبة، يأخذ نسبة، يقدر. لا ما هو من الديه، يقدر قيمته، قيمة الشخص المجني عليه، يقدر قيمته لو كان عبدا كم يساوي، ما له دخل بالديه. ها؟ يقدر، يعني يقدر لو كان عبد كم يسوى تقدير. لكن ليس أهل الخبرة في هذا، يوجد عبيد بالتوالد لكن على ندرة في موريتانيا لكن نادر. نعم، نعم. قال فلانك: إلا أن تكون الجناية على عضو فيه مقدر فلا يجاوز به أرش المقدر. نعم، مثل أن يشجه دون الموضحة فلا يجب أكثر من أرشها. نعم، إلا إذا كان شيء فيه يعني متصل بشيء فيه مقدر فلا تجزى بأرشه. مثل جاء إنسان شج شخص في رأسه، شجه ما وصلت العظم، وقال له الخبرة تعالوا قدروا، قال مقدر بخمسة من الإبل، قال لا أنا قدر خمسة من الإبل، خمسة من الإبل هذه موضحة، وما وصل الموضحة، هذا يدل على تقديركم خطأ، نحن نقدره بأقل من خمسة. ومثل إنسان اعتدى على شجه في أصبعه، فجاءت اللجنة تقدر، فقالوا نقدر أن هذا الشجة في 4 من الإبل، لا في 10 من الإبل، نقول لا، العشر هذه الأصبع كامل، هذه شجة ما يمكن، هذا يدعى التقدير خطأ. وإذا كان شجة في أنوى، الأنولة فيها ثلث العشر، 3 أبعرة أو 3، فإذا قدرته في أكثر فلا، إذا قدرت من 4 من الأبعرة نقول لا ما نصل بها إلى ما نصل بها، لأن الأنولة ما فيها إلا ثلث الجناية، فكيف تجعل الجناية أكثر؟ فإذا كانت الجناية في شيء متصل بشيء مقدر فلا يتجاوز به الشيء المقدر. نعم، أو يجرح أنملة فلا يجب أكثر من ديتها. نعم، فلا يجب أكثر من ديتها. نعم، الأنملة كلها فيها ثلث عشر الدية، الأصبع فيه كم؟ 10 من الإبل، والأنولة ثلث العشر، الأصبع فيها 10 من الإبل، والأنولة فيها 3 أبعرة وثلث. فإذا جرح الأنولة وجاءت اللجنة وقدرت أن الجرح هذا فيه 4 بعارين، 4 أبعرة، نقول لا، الأنولة ما فيها إلا 3/3، كيف تجعلونها؟ لابد أن يكون أقل، يكون التقدير لازم يكون أقل، نقول لا، اجعلها 3 أبعرة، ما يصل إلى ثلاثة ثلث. نعم. قال باب كفارة القتل. بارك الله.